كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح العقيدة. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، يقول المصنف غفر الله له في متن البداية في العقيدة: الضابط الخامس: العبادات أربعة أقسام. الأول عبادات بدنية، الثاني عبادات قولية، الثالث عبادات مالية، الرابع عبادات قلبية. أولا عبادات بدنية. العبادات البدنية أيها الأحباب هي العبادات التي يقوم بها البدن وتتحرك بها الأعضاء. ولننظر إلى بدن الإنسان. بدن الإنسان يتكون من قلب وأعضاء، والقلب هو أساس البدن. إذا صلح هذا القلب صلحت الجوارح كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أراد الإنسان أن يتعبد لله جل وعلا ببدنه عبادات بدنية، فعليه أن يصلح قلبه، لأن القلب هو الذي يسوق الجوارح جميعا إلى طاعة الله جل وعلا. فإن القلب إذا أحب الصلاة ساق الجوارح إلى الصلاة، وإن القلب إذا أحب الصيام ساق الجوارح إلى الصيام، وإذا أحب الصدقة أمر اليد بالتصدق، وهكذا. ولذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجوارح على صلاح القلب في الحديث السابق: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، وأكد ذلك بقوله: صلح الجسد كله. لفظ كل يدل على جميع الجسد دون استثناء، أي إذا صلح القلب صلحت اليدان، وصلحت العينان، وصلحت الأذنان، وصلحت الرجلان، وصلح اللسان، وصلحت كل أعضاء البدن، لأن الأعضاء إنما تتحرك عن أوامر القلب. والقلب إذا أحب المعاصي والشهوات والعياذ بالله ساق جوارح الإنسان إلى فعلها، ولذلك ينبغي للإنسان أن يصلح قلبه. ثانيا، هذه الأعضاء التي تتعبد لله جل وعلا ينبغي أن تستحضر النية في كل عمل تعمله، حتى تكون حركاتها وسكناتها عبادات لله جل وعلا. فمن العبادات البدنية مثلا الإصلاح بين الناس، فتحرك العبد للإصلاح بين المتخاصمين إذا كان بنية التقرب إلى الله جل وعلا، فإن هذا الإصلاح وما أنفق فيه من وقت وجهد كله عبادات يتقرب بها إلى الله. فعبادة الإصلاح بين الناس عبادة لها أجر عظيم وثواب جزيل، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. حديث مرة أخرى: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإصلاح بين الناس خير من هذه المذكورات، لكن لابد من تنبيه مهم، ألا وهو أن المقصود بذلك هو نوافل هذه العبادات. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة أي النافلة، والصيام أي النافلة، والصدقة أي النافلة، وليست الزكاة ولا الصيام الفريضة ولا صلاة الفريضة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، أي الإصلاح بين المتخاصمين. فإصلاح ذات البين عبادة بدنية يقوم بها البدن. ومن العبادات البدنية التي يقوم الإنسان ببدنه فيها هي عبادة صلة الأرحام. صلة الأرحام تقربك من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. وصلة الأرحام تكون بالبدن، بالزيارة وبالدعاء لهم وبالإنفاق عليهم والسعي في مصالحهم ونحو ذلك من هذه العبادات. وصلة الأرحام عبادة يفعلها العبد بنية التقرب إلى الله وبنية العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يذكر فيه شيئين كل واحد على ظهر الدنيا يتمناهما. ما هما؟ طول العمر وسعة الرزق. طول العمر وسعة الرزق، من الناس لا يحب هذين الصفتين؟ كل الناس. من يريد ذلك فعليه بصلة الرحم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يؤخر له في أجله، يعني يمد في عمره، فليصل رحمه. حديث مرة أخرى: روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وهنا وقف العلماء عند تفسير هاتين اللفظتين في هذا الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه. ما معنى يبسط؟ قال بعض العلماء: يبارك له في رزقه، فيكون الرزق كما هو والدخل كما هو لكن فيه بركة. وقال بعض العلماء: بل يزاد زيادة حقيقية، بمعنى أن الإنسان يكون دخله في الشهر مثلا 10,000، بصلة الرحم يصير إلى 15 أو إلى 20,000. وقال بعض العلماء: الأمران، يزاد له زيادة حقيقية ويبارك له أيضا في رزقه. اللفظة الثانية: وينسأ له في أثره، ينسأ أن يؤخر في أجله، يعني يطال في عمره. وهذا فيه إشكال، لأن الله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يستأخر، وهنا يقول ينسى له في أثره، يؤخر في أجله. قال العلماء: القضاء قضاءان، قضاء مبرم في اللوح المحفوظ، وقضاء معلق في يد الملك، الملك الموكل بالأعمار. فكأن الله جل وعلا قال للملك الموكل بالأعمار: اكتب هذا عمره 60 سنة. فلما جاء الأجل قال: يا رب باقي أسبوعا، باقي يومين، باقي يوم. جاء الأجل وكان هذا الرجل قد وصل رحمه، فيقول الله جل وعلا امحوها واكتبها 80 سنة، لأنه وصل رحمه، فيمحوها ويكتبها 80 سنة، ويكون قد كتب في اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل أن هذا الرجل سيكون عمره 60 سنة، فسيصل رحمه سيمد إلى 80 سنة، فإذا جاءت 80 فلا يستقدم ولا يستأخر. ودليل المحو والإثبات الذي في يد الملك قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت في القضاء المعلق الذي بيد الملك، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ مكتوب فيه عمره الذي لا يغير ولا يبدل. إذن صلة الرحم تطيل العمر حقيقة. وقد اتصل بي شاب مرة وقال لي إن عنده مطعم، وهذا المطعم كان ربحه كثيرا، فأصبح الربح يتناقص ويتناقص حتى قل جدا، فيقول بأن دخله كان حوالي 30,000 في اليوم، ظل يتناقص حتى صار 15,000 وهكذا. ويقول الشاب أظن أنني قد أصابني عين أو حسد. فقلت له هل لك أرحام؟ قال لي خالتي. قلت هل تزورها؟ قال أزورها كل سنة في مناسبة العيد في السنة مرتين. قلت له حاول أن تزورها كل أسبوع مرة، اذهب وخذ لها شيئا معك هدية وزورها، أي شيء، حتى لو تأخذ لها علبة جاتو أو شيء من هذا القبيل. قال إن خالتي غنية وعندها ومديرة مدرسة وعندها سيارة. قلت حتى ولو، لكنها ستفرح بزيارتك، زرها كل أسبوع مرة واتصل بي بعد شهرين. فإذا به يتصل بي بعد 3 أسابيع ويقول لقد فرحت بي خالتي كثيرا والحمد لله، وأبشرك بأن دخل المطعم زاد جدا جدا حتى كان 10,000 صار 15 ثم صار 20,000 في اليوم. قلت له هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه، عرفت فالزم. ومن العبادات البدنية عبادة الصلاة، والصلاة تحرك البدن في الركوع والسجود والقيام بين يدي الله جل وعلا، ولكن إياك أن تصلي ببدنك دون قلبك، إياك أن تقف أمام الله جل وعلا فتؤدي الصلاة ولا تقيمها، لأنني نظرت في آيات القرآن الكريم كلها فلم أجد آية واحدة تأمر بأداء الصلاة، ولكنني وجدت جميع الآيات تأمر بإقامة الصلاة. فكثير من الناس يؤدي الصلاة لكن القليل من يقيمها، والله أمرنا بإقامة الصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال ويقيمون الصلاة، لم يقل ويؤدون الصلاة، لم يقل وأدوا الصلاة. وبين الأداء والإقامة فرق كبير، فالأداء هو الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا هو الأداء. لكن من الناس من يؤديها ولا يكتب له نصف أجرها أو ربع أجرها أو عشر أجرها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يصلي الصلاة فلا يكتب له عشرها ولا نصفها ولا خمسها. قالوا ماذا يكتب له منها يا رسول الله؟ قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إذن الذي يكتب لك هو ما عقلته، ما تدبرته، حتى لو تسبيحة واحدة هي التي تكتب لك. كيف تقيم الصلاة؟ الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة. أداء الصلاة، الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إقامة الصلاة أن تقبل بقلبك ووجهك على الله جل وعلا من التكبير إلى التسليم. أكرر مرة أخرى، ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ أداء الصلاة تأدية الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إقامة الصلاة أن تقبل بقلبك ووجهك على الله من التكبير إلى التسليم. اللهم ارزقنا إقامة الصلاة يا رب، وارزقنا الصلاة الخاشعة، واجعل قلوبنا خاضعة لك، منيبة إليك، مقبلة عليك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. من العبادات البدنية عبادة الطواف، التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني: ما يضع الطائف قدما ولا يرفع أخرى إلا حط عنه خطيئة وكتب له حسنة. عبادة الطواف بالكعبة، وإياك أن تطوف بغير بيت الله، فلا يجوز الطواف بقبور الأولياء والصالحين، وإنما الطواف يكون بكعبة رب العالمين. ومن العبادات البدنية أيضا عبادة بر الوالدين، وبر الوالدين إسعاد الوالدين والسعي في مصالحهما وطاعة أوامرهما إلا في معصية الله، والدعاء لهما وخدمتهما. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي خلفي يبكيان. قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. ولما جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: هل هناك أحد من والديك حي؟ قال: نعم أمي. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. الزمها فإن الجنة عند رجليها. وهذا اللفظ هو اللفظ الصحيح، أما الحديث المشهور الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث ضعيف، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيحا، لكن لا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وبر الوالدين يدخلك الجنة من باب بر الوالدين. هناك باب في الجنة وأوسط أبواب الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فتمسك بذلك الباب أو دع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن العبادات البدنية أيضا عبادة الصيام. عبادة الصيام أن يمتنع البدن عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالبدن يصوم لله، فهذه عبادة الصيام، وينبغي فيها النية الطيبة المباركة، نية التقرب إلى الله. فمن امتنع عن المفطرات بنية الحمية، أو بنية أن يقلل وزنه، أو بأي نية أخرى غير نية التقرب إلى الله، فلا يحسب له الأجر والثواب. ومن العبادات البدنية أيضا حيث يسافر الإنسان ببدنه ويطوف بالكعبة بالكعبة ويبيت بمنى ويذهب إلى عرفات فيقف فيه لله جل وعلا، وينزل إلى مزدلفة ويرمي الجمار بمنى، كل ذلك عبادات بدنية بالإضافة إلى ما ينفقه الإنسان في الحج، فيكون الحج قد جمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية. وعبادة الحج عبادة عظيمة، حيث يترك الإنسان وطنه ويهاجر إلى الله جل وعلا، ويطوف بالكعبة التي يتوجه إليها المسلمون في أنحاء الدنيا، فيركع ويسجد عند الكعبة، ويقترب من بيت الله، ويبيت في منى كما بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التروية، ويصلي بها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فإذا أشرقت الشمس توجه من منى متجها إلى عرفات، وانظر إلى الناس وقد لبسوا ثيابهم البيضاء، الرجال قد عروا رؤوسهم ذلا لله وانكسارا، ولبسوا الإزار والرداء الأبيضين. فتنظر إلى الناس وهم متجهون إلى عرفات يلهجون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك إجابة بعد إجابة، وقيل أحببتك حبا بعد حب من اللب أي القلب، والحب الساكن في القلب. فإذا ذهب الإنسان ملبيا إلى الله جل وعلا حتى يصل عرفات، فيستريح إلى أن يؤذن الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويسمع خطبة عرفات، ثم يبدأ الوقوف بعرفات. والوقوف ليس معناه أن تظل قائما، بل يجوز أن تدعو جالسا أو مضجعا أو قائما أو ماشيا، إنه وقت الدعاء. وتأمل نفسك وأنت في عرفات، والناس كلهم قد كشفوا رؤوسهم لله جل وعلا، ورفعوا أيديهم يتضرعون إلى الله جل وعلا. هذا يدعو بالإنجليزية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا بالتركية، وهذا بالألمانية، وهذا بالفرنسية، وهذا بغير ذلك من اللغات المختلفة. والله جل وعلا لا يشغله لسان عن لسان، يسمع الجميع في وقت واحد ويجيب دعاءهم في وقت واحد. والله جل وعلا يقول لملائكته: انظروا يا ملائكتي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يريدون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين، وارزقنا حجا مبرورا يا أرحم الراحمين. ولا يظن النظان وهو في عرفات أن الله لا يغفر له، بل إن الله أكرم من أن يردك أيها العبد الفقير المفتقر إلى الله جل وعلا. ثم ينزل الناس إلى المزدلفة فيبيتون فيها ذلا وانكسارا لله، فإذا صلوا الفجر وقفوا بالمشعر الحرام يدعون ويتضرعون كما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسفر النهار جدا، ثم يتجهون إلى منى فيرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يذهبون فيذبحون، ثم يطوفون بالكعبة ويسعون ويحلقون رؤوسهم، ويعودون إلى منى 3 أيام يبيتون فيها كل يوم، يرمون الجمرة الصغرى 7 حصيات، والجمرة الوسطى 7 حصيات، والجمرة الكبرى 7 حصيات، هكذا كل يوم أيها الأحباب. فعبادة الحج عبادة عظيمة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذه أيها الأحباب بعض العبادات البدنية، فكعبادة الحمد والثناء على الله، وعبادة التهليل وهي قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأنت تستحضر عند الحمد والثناء نعم الله عليك، كأنك تتذكر نعمة البصر ومن أخذت منه فصار أعمى فتقول الحمد لله، وتتذكر نعمة الكلام ومن أخذت منه فصار أبكم وتقول الحمد لله، وتتذكر نعمة السمع ومن أخذت منه فصار أصم وتقول الحمد لله، وتتذكر نعمة الغنى وتتذكر من لا يجد ما يأكل أو يشرب أو يلبس فتقول الحمد لله، وهكذا تتذكر نعم الله عليك، وأعظمها نعمة هي نعمة الإسلام، فتتذكر من عاش على غير الإسلام ومات لا يعرف ربه ولم يسجد له سجدة واحدة، وأنت قد وفقت للسجود والصلاة والطاعة والإيمان وتقول الحمد لله. فإذا أردت أن يتحرك القلب عند قول الحمد لله فتذكر بعض نعم الله عليك ولو نعمة واحدة واحمد الله عليها. ثم عبادة أخرى من العبادات القولية وهي عبادة التهليل، وهي قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وكأنك تستحضر صفة من صفة الله جل وعلا وتقول لا إله إلا الله، لا يملك النفع والضر إلا الله لا إله إلا الله، أي لا يجيرك إذا استجرت إلا الله لا إله إلا الله، لا يجيب دعاءك إلا الله لا إله إلا الله، أي لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بتوفيق الله جل وعلا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عبادة عظيمة جليلة أيها الأحباب. ومن العبادات القولية أيضا عبادة التسبيح، تقول سبحان الله سبحان الله، وسبحان الله عبادة تنزه فيها ربك تبارك وتعالى عن كل نقص وتثبت له كل كمال. سبحان الله سبحان الله، أي أنزه الله عن كل نقص وأثبت له كل كمال. ومن العبادات القولية أيضا الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله، أي أطلب من الله جل وعلا المغفرة والعفو. ولذلك لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقد اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء تدعو به في ليلة القدر: اللهم إنك عفو، يعني تعفو عن الناس وتعفو عن السيئات، اللهم إنك عفو تحب العفو، أي تحب أن تعفو فاعف عني. احفظ هذا الدعاء وادعو به في جميع أوقاتك، لأنه دعاء اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبها وهي عائشة رضي الله عنها، ولليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر. فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن العبادات القولية بل أعظم العبادات القولية تلاوة القرآن، وتلاوة القرآن أجرها عظيم وثوابها جزيل عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا قرأ القرآن أخذ بكل حرف حسنة، فإذا كانت الكلمة 5 حروف أخذ عليها 50 حسنة، أما إذا سبح ربه أو ذكره بغير القرآن فيأخذ على كل كلمة كاملة 1 حسنة، والحسنة 10 أمثالها، فتكون الكلمة خارج القرآن 10 حسنات، والكلمة داخل القرآن كل حرف منها 10 حسنات. هذا تكريم للقرآن العظيم الذي أنزله الله فحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن أراد أن يتلذذ بالقرآن فعليه بقيام الليل في القرآن، بقيام الليل بالقرآن الكريم كلام الله جل وعلا. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذا أنشأك الله بالليل أي بعثك بالليل لتقوم وتصلي، فإن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يتواطأ القلب مع اللسان في تدبر القرآن، وأقوم قيلا، وحينها يكون كلامك كلاما مستقيما، تفهم القرآن بقلبك ولسانك. فلا تنسى أن تجعل لك وردا من كتاب الله بالليل أخي الكريم. فإن لم تستطع أن تصلي بالليل افتح القرآن واقرأ، واقرأ، رتل القرآن بالليل. فقيام الليل قد يكون بصلاة القيام، قد يكون بالدعاء، وقد يكون بالاستغفار، وقد يكون بتلاوة القرآن ونحو ذلك من العبادات. ومن العبادات القولية عبادة الدعاء. روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومعنى الدعاء هو العبادة يعني رأس العبادات أو أفضلها أو أشرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي القب عرفة هو أشرف مناسك الحج. ومن العبادات القولية أن تلقي السلام على الناس، إلقاء السلام، أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، ورد السلام أيضا، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومدارسة العلم وتعليم العلم وتعلم العلم، كل ذلك من العبادات القولية أيها الأحباب الكرام. نتوقف هنا أيها الفضلاء والأجلاء. السؤال الأول: ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ السؤال مرة أخرى: ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ السؤال الثاني: اذكر 5 عبادات بدنية، اذكر 5 عبادات بدنية. السؤال الثالث: كيف تحرك قلبك مع لسانك عند حمد الله؟ كيف تحرك قلبك مع لسانك عند حمد الله جل وعلا؟ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.